الكتاب وأخر متشابهات

الإذاعة التلفزيون العربي فضيلة الخارج الشيخ محمد الليثي القاري المعروف المقيم بالنخاس مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية يطلب تليفونيا على هاتف رقم 35 22 22 على أهداف مكبرات الصوت العالمية إدارة المهندس سليم المهم السير والمقيم بصف زريق مركز ديار بنجم الشرقية يطلب تليفونيا 761 668. قام بهذا الصراط الحاج محروس الصغير واخير حاج سامي بالزقازيق الشرقية. ايها من الشيطان What up?